حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز حدثنا محمود بن خالد هشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الاشهر المغيرة بن هروه ويزيد بن ابي مالك ان معاويه توفى للناس كما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى. فلما بلغ راسه غرف غرفه مما فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط راسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. حدثنا محمود بن خالد قال ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تعليق الشيخ على الأحاديث من رقم 25 و100 إلى رقم 38 و100. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثني أذكر عن طلحة نبي عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. والأكثر من أحوال الوصف والأكثر من أحوال الوصل إيش؟ والأكثر من أحوال النبي الوصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الأكل من غرفة واحدة نعم، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يأخذ الاستنشاق غير الماء الذي أخذه المضمضة. إذا يا شيخ أن الحديث ضعيف لا تقوم به إيش؟ تقول هنا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وش الحديث؟ هذا حديث حميد بن مسعد يعني لأنه عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جده. إيه هذا ما يصح، هذا يقول إيش طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، هذا ما يصح. الله يفهم الشيء، لكن المعروف لما هو يأخذ شكر في الكلام، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه يأخذ كما مر ويستنشق يعني هذا وهذا، ولا نفس الحديث هذا حتى أبو داود. باب في الاستنتاج. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حميد بن مسعد ايش حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال أظن يقول ايش طلحة عن أبيه عن جده. شيخ ليث هنا هو ليث بن أبي سليم اختلف قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم من حجر في البلوغ لما شاهد الله وابو داود بن شاهد الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي هذا يدل على البشر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء رواية البخاري فليجعل على أنفه ماء ثم لينثر نعم، لكن على بمعنى فيه عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس قال عن أبي

يقول يا شيخ فتح الراء وسكون الكاف هذا النار قوله قال كنا مع رسول الله بالحركة أصحاب الإبل في السفر الشرح بالحركة أصحاب الإبل في السفر دون الدوام وهم العشرة فما فوقها خل الحركة ركبة عندي ركبة وقال الشرح فتح الراء وسكون الكاف قال الجوهري الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدوام وهم العشرة فما فوقها ثم قال الشيخ والركبة بالتحريك أقل من الركب بالبيان راو كاف وباء هنا بالتحريك ها بالتحريك ما هو بالظاهر نفس الشرح الآخر ها الشرح الآخر شبول قلت بفتح الراء وسكون الكاف هذا فرق بينهم بينما إذا كانوا أقل إذا كانوا هذا العدد كلمة على اللي بالحديث بفتح الراء وسكون الكاف اقرأ شو هذا عندي قال في ركبة قال بفتح الراء وسكون الكاف إيش بعدها ثم قال قال الجوهري الركب وأصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقع والجمع أركب والركبة بالتحريك أقل من الركب والأركوب أكثر من الركب انتهى هذا كلام مقتضى هذا إذا كانوا عشرة فيقال لهم ركبة وإذا كانوا أقل من العشرة يقال ركبة هذا رأي الجوهري نعم اللي ما عنده إذا كانوا عشرة أو أقل نعم نعم ماشي ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه إيش قال عندك الشيخ بالحركة أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فراقت الدرع الذراعا ثم أويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسى عليهما قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة عن أبي وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا شيخ لو ما أدخلت القدمين في الخف إلا بعد ساعة أو ساعتين من الطهارة وأنا على طهارة ما يبقى رواية هذا يا شيخ ها؟ قلت رواية أبي داود أدخلت القدمين الخفين دليل لمن قال أن إذا لبس اليمنى قبل أن يلبس اليسرى قبل أن يغسلها وقبل أن يلبس قال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسى عليهما من أدلة القائلين بأنه لو أدخل اليمنى قبل اليسرى لما يغسل يعني قبل غسل اليسرى أنه لا يجوز المسح يعني لو غسلت اليمنى ثم أدخلتها ثم غسلت اليسرى فيما بعد ثم أدخلتها أنه لا يجوز المسح عليهما لا بد أن يكون المسح بعد كمال الطهارة لأن الرسول قال فإني أدخلتهما طاهرتين شيخ رواية أبي داود ما تدل على العكس أقل وهما طاهرتان لا ما ذكر النووي كما قلت يا شيخ فيه دليل على أن المسح لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة إدخالهما طائرتين أن تكون كل واحدة منهما وهي طاهرة حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا أمام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أبي أوفى وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة

قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت قال قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة زيادة قال ويومين لأنك شوف أمسح على الخفين قال نعم قال يوما إيش أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نعم عندنا أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت إيه المعروف اللي عندك قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن حسين عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك وقد اختلف في إسناده عندنا بدون الواو نعم ما بدا لك وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي رواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده عندنا هو يحيى بن إسحاق والسليحي جعل معطوف جعل رجل معطوف غيره يعني أين لأنك شوف يحيى بن إسحاق السيلحيني والسليحي حتى ضبطه عندك لا والسليحي يبقى هذا الضبط لكن مش هل السليحي غير يحيى ولا هو لا لا بد أن يراجع شارع الشارع قال وروى ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق هو يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا يقال أبو بكر السيلحيني ويقال السالحيني والسلحين قرية بقرب بغداد قال أحمد شيخ صالح ثقة صدوق عن ابن معين صدوق وقال ابن سعد كان ثقة حافظا لحديثه مات سنة 120 السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده ولم أجد رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني فيما تتبعت من كتب الحديث وهذه العبارة موجودة في النسخ الهندية المطبوعة وفي نسخة عون المعبود لم يوجد في المصرية ولا المكتوبة ولا في نسخة غاية المقصود ولكن كتب في المكتوبة على الحاشية زادها على الحاشية بعض قارئ الكتاب والسيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة كيف قد تصير ألفا ساكنة والسيلحين مثل ما ذكر الشارع في السيلحين والسالحاني إيه قد تكون قد تصير ألفا ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون هو يحيى بن إسحاق الواو التي كتبت بين يحيى بن إسحاق وبين السيلحين في بعض النسخ إيه غلط من الكاتب فإن السيلحيني هو يحيى بن إسحاق لو شدها المسخة كان أحسن نعم باب المسح على الجوربين الجوزي عد هذا الحديث من الموضوعات حديث أبي بن عمارة عن شهر الخفين قال نعم ولكن اعترض على ابن الجوزي في عد لهذا الحديث من الموضوعات ولم يصل إلى درجة الوضع لكن ابن الجوزي حمل على أي رواته حمل بالوضع على أي رواته يمكن على سند أبي مريم هذا ماشي باب المسح على الجوربين حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس المالكية أخذوا بهذا الحديث خاصة بحق المسافر يعني بدون توقيت